وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. And establish prayer and give zakah and obey the messenger that you may receive mercy.